عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع صلى الله عليه وسلم فتوضا فاهويتني ان جاءت السيف فقال جاءهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه. ومن اربعه عنه من النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الكف واسفله مسح اعلى الكف واسفله وفي اسناده معكم. وعن علي رضي الله عنه انه قال لو كان الدين بالراي لكان اسفل الكف اولى بالمسح من اعلاه. وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر كفيه. اخرجه ابو داود باسناد حسن. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهم إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي والنظمة وابن خزيمة وصححا. وعن علي وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح على الكفين. أخرجه مسلم. وابوه هذا شهير من ابي سلطان عبارة عن الصحابه ومن علي اهل السنه بحق من علي حاله القصر انه ما باس ان يمسح بل السنه ان يمسح ما لبسهما لا يحلى بل السنه ان يمسح عليهما يوما وليله ليرقيهم فلقى الله من المسح بيومهم وعلى طعامك لا تحسن. وإن يسر بعدما نصح بالرحلة. وإن الله. قال نعم قال يوما قال نعم قال ويومين قال نعم قال وثلاثة أيام قال نعم وما به أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي. السماء. وأن فندق باب تحت خلده شط على نازع ولم يشط على طهر وعن طريق الامر في نفسه اصلا وقلب الصوت